في وجود زي حصل ما شاف النجوم راقصة حولي صفافه، النجوم راقصة حولي صفافه، في الوجود زي أصله ما شافه. لك الأحباب حان يا عطافه، لك الأحباب حان يا عطافه، وإحنا جينا يا ليل يلا لاقينا. عدنا لكينا، عدنا لكينا يا روابينا. عدنا لكينا يا روابينا.